إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج أفلا تذكرون. حفص على الوجه السابق بالتخفيف. دليل تذكرون من متن الطيبة تذكرون صحب خففا كلا، أي قرأ كلمة أفلا تذكرون بالتخفيف حمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص الباقون بالتشديد. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الأزرق بالنقل وفتح ذات الياء وترقيق الراء المضمومة. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة واندرج معه الأصبهاني. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الأزرق بتقليل الياء وترقيق الراء المضمومة. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. إن ربكم الله